الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله: وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام لمؤتة سارت، وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. هذا الشطر يتعلق بفتح مكة، كان في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان، وهذا الفتح مرتبط بصلح الحديبية الذي كان في آخر السنة السادسة من الهجرة. تذكرون قلنا أنه في صلح الحديبية اتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش على وضع الحرب لمدة 10 سنوات، ومن ضمن بنود الصلح أنه من شاء أن يدخل في حلف في عقد قريش دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل، وبالتالي من اعتدى على قبيلة من هذه القبائل التي دخلت في عقد قريش من قبل المسلمين يعتبر ناقض للعهد. وإذا قريش اعتدت على قبيلة من القبائل التي حالفت الرسول ودخلت في عقده يعتبر ناقض للعقد، واضح؟ ففي قبيلتان كان بينهم ثارات حروب، بنو بكر وبنو خزاعة. بنو بكر دخلوا في حلف قريش، وخزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فبنو بكر استغلوا الفرصة، قالوا الآن خزاعة يعني أمنت جانبنا أننا لن نغزوها، ونحن لنا عندهم ثار. فذهب بعضهم إلى قريش وطلبوا منهم المساعدة، قالوا نريكم تعينون على بني بكر فأعينونا، فأعنهم بالسلاح وأعنهم أيضا ببعض الرجال. وكان الهجوم باغت في الليل، قالوا لن يرانا أحد ولن يعلم أحد أن قريشا أعانت بكر. وفعلا تمت هذا العدوان، واعتدوا على خزاعة في بلدة يقال لها الوتير، أتوهم في الليل وقتلوهم. فخرج منهم رجل يقول قال له عمرو بن سالم الخزاعي، وأتى المدينة وأنشد النبي عليه الصلاة والسلام أبيات، ومن ضمنها يقول: هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم جاء رجل أيضا من خزاعة ومعه عدد، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بغدر قريش وأنها عادا أعانت بكر على غزوهم. فهنا عزم النبي عليه الصلاة والسلام على قتال قريش، لكنه لم يصرح بهذا. أبو سفيان كان سيد مكة، فعرف أن الأخبار ستصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم قد وقعوا في ورطة كبيرة جدا، فجاء إلى المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لأصحابه: كأني بأبي سفيان قد قدم، يشد العهد ويزيد في المدة، يطلب هذين الطلبين، يؤكد الصلح صلح الحديبية، ويريد زيادة في مدة الصلح، بدل 10 سنوات وخليها أكثر. وفعلا قدم أبو سفيان المدينة وتظاهر بأنه ما حصل شيء، يعني ما كان حصل نقض ولا غدر ولا شيء. فزي ما نقول يعني بتعبيرنا الدارج اليوم، لم يعطيه أحد وجها، ما أحد أقبل عليه باهتمام أو بكلام أو نحو ذلك. دخل على ابنته، من هي؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان. فلما أراد أن يجلس على الفراش أخذت الفراش وطوته عنه، قال: لما يا بنية؟ قالت: هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني أنا ما أصلح للفراش، الفراش يعني أقل درجة مني، وأنا ما يليق بي إلا فراش يعني أغلى ثمنا وأحسن، وإلا أنا ما لا أليق بهذا الفراش، يعني الفراش أعلى درجة مني. فقالت إنه فراش رسول الله وإنك رجل مشرك نجس. فقال لقد أصابك بعدي شر. إذن هي ما رضيت أن أباها أبا سفيان يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجد عند بنته أي فرصة وسيلة أنها تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في شأن أبيها، فذهب إلى أبي بكر فاعتذر منه ولم يعطيه شيء، فذهب إلى عمر قال يا عمر يعني كلم لنا رسول الله شيء، قال لو ما وجدت إلا الذر لقاتلتكم به. ذهب إلى علي ما وجد أيضا عنده فائدة، فضاقت به الأمور ورجع إلى مكة، وكان علي قد قال له ما أجد لك إلا رأي واحد، هو أنك تقوم في المسجد وتقول إني أجرت بين الناس، يعني ما أحد يعتدي على أحد. قال هل هذا ينفع؟ قال ما ينفع، بس ما عندي لك إلا هذا الرأي. فدخل أبو سفيان المسجد وقال إني أجرت بين الناس، ورجع إلى مكة. يا مصل مكة سألوه الناس ها بشر، قال كلمت بنتي، كلمت محمد، كلمت أبو بكر، كلمت عمر، كلمت علي، ما وجدت. اللهم إلا علي قال لي قم في المسجد وقول أجرت بين الناس. قالوا وهل أقر الرسول الإجارة؟ قال لا، ما تكلم بشيء. قال ما زاد علي أن لعب بك بس، فقال ما كان عندي رأي إلا هذا. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعد العدة لغزو مكة، لكن دون أن يظهر أي أمارة أنه يريد غزوها. كان من خطته عليه الصلاة والسلام أن يباغت أهل مكة بالهجوم حتى لا يكون هناك قتال، بل يلجئهم إلى الاستسلام. فأرسل سرية إلى جهة الشمال، شمال المدينة، حتى يظن الناس أن الرسول سيتجه إلى جهة الشمال. وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام بجيش عظيم قوامه 10,000 رجل إلى مكة، وكان في الصحابة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو من أهل بدر، فكتب كتاب إلى قريش بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أتاكم بجيش، وأرسل هذا الكتاب مع امرأة قال لها سارة، فخبأته في قرون رأسه يعني في شعرها، وانطلقت مقابل، طبعا مقابل مادي. وجاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بشأن الكتاب، فأرسل 4 من أصحابه، أرسل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وأبا مرثد الغنوي، وقال تجدون المرأة في روضة خاخ. فانطلقوا تتعادى بهم خيلهم حتى وصلوا روضة خاخ، وإذا بالمرأة موجودة، فقالوا أعطينا الكتاب. قالت ما عندي كتاب. قالوا أعطينا الكتاب. قالت ما عندي. ففتشوا الرحل المتاع اللي معها ما وجدوا فيه شيء. قالت ما معي كتاب. قال لعالي الكتاب معك، ما كذبنا ولا كذبنا، وإذا لم تعطينا الكتاب جردناك، يعني نفتشك نجردك للتفتيش. قالت لا خلاص اصرف وجهك عني، فصرفوا وجهه عنها وأخرجت الكتاب من شعرها فأعطتهم إياه، وأخذ الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الكتاب وإذا هو من حاضب يخبرهم بخبر قريش. فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام حاطب وسأله ما حملك على ما فعلت؟ فاعتذر حاطب بأنه لم يكتب الكتاب عن نفاق، أو أنه لا يؤمن بالله ولا برسوله، بل هو مؤمن بالله وبرسوله، ولكن يقول أنا رجل ملصق في قريش، لست من قريش، ولي في قريش مال، عنده يمكن بيوت أو عنده شيء من العقارات وكذا، ولي فيها أهل وولد، فأردت أن تكون لي يد عند قريش يحمون بها مالي وولدي. أما أنت يا رسول الله يعني وما أصحابك يا رسول الله فلهم قرابات في قريش، لكن أنا ما عندي قرابة. فهذا العذر الذي أدلى به رضي الله عنه وأرضاه وعفى عنه معنا. فقال عمر يا رسول الله إذلي أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقبل منه الرسول عليه الصلاة والسلام عذره وأمر ألا يقال في حاطب إلا خير، خلص أمر ألا يقال فيه إلا خيرا، يعني ما حد يجي يعيره بهذا الذنب. وهنا ننبه إلى مسألة، وهي يعني ما يعرف عند كثير من غلاة التكفير اليوم بمسألة إنه تكفير المسلم إذا عان الكافر، إعانة الكفار على المسلمين، فيجعلونها كفرا مطلقا بلا أي تفصيل، بلا أي قيد، بلا أي شرط. كل من أعان الكفار على المسلمين فهو كافر بدون تفصيل. ولا شك أن هذا تقرير غلط، تقرير خاطئ، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل من حاطب لماذا كتبت هذا الكتاب لقريش، ولا شك أنه إعانة لهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو كان الحكم حكما واحدا ما في داعي للاستفصال، سيعتبر هذا ردة ويعامل حاطب معاملته حاطب معاملة المرتد، واضح ولا لا؟ لكن لما استفسر منه ما الذي حملك، عرفنا أن المسألة تحتمل أن تكون كفرا وتحتمل ألا تكون كفرا. ولهذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين موضوع الاستهزاء بالله وبرسوله وبين موضوع إعانة الكافر على المسلم. هناك في موضوع الاستهزاء ما في تفصيل، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، واضح؟ وهنا يا حاطب ما الذي حملك؟ فلما بين عذره جعل النبي عليه الصلاة والسلام عمله هذا معصية ليس كفر، جعل عمله معصية، وهذه المعصية مكفرة بماذا؟ بحضور غزوة بدر. ولو كان كفرا وردة ما نفع حضور غزوة بدر، واضح هذا؟ فما في مستمسك للغلاة في التكفير. وإذا جاءوا يشرحون هؤلاء التكفيرون يشرحون نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد الوهاب يقررون هذه القاعدة في كلام على الناقض الذي يقول فيه مظاهرة المشركين على المسلمين، لابد من هذا التفصيل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام واصل طريقه إلى مكة، وفي الطريق قابل العباس بن عبد المطلب وأهله مهاجرين مسلمين، وأيضا لقي ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وابن عمته عبد الله بن أبي أمية المخزومي، خرجوا أيضا مسلمين، وأيضا العباس وجد أبا سفيان بن حرب قد خرج من مكة يشوف الأخبار، فأجاره وأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الرسول الإسلام. ثم بعد ذلك أمر الرسول العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الوادي، مكان ضيق في أحد الأودية التي سيمر بها الجيش، قال خلك خلوا يقف في هذا المكان. وأخذت القبائل التي مع النبي عليه الصلاة والسلام تقطع هذا المكان. وأبو سفيان ينظر إلى هذا الجيش العظيم. فلما مرت به كتيبة المهاجرين والأنصار قال هذا لا يقوم له أحد. خلاص يعني الآن صار عنده استسلام تام. فأعلن النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سفيان قال له من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن. فانطلق أبو سفيان إلى أهل مكة يصيح فيهم بهذا، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا ما تغني عنا دارك، يعني كم واحد بتأخذ؟ قال ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وقسم الجيش ثلاثة أقسام، ميمنة وميسرة ومشاة راجلة. فجعل على الميمنة خالد بن الوليد ومر من يدخل مكة من أسفلها ويقابله عند الصفا، والميسرة بقيادة الزبير بن العوام وأمرهم أن يلاقوا في الحجون، وأبو عبيدة ومن معه جعلهم أمامه فدخلوا معه مكة. ولم تحصل يعني حرب، اللهم مناوشات يسيرة، قتل فيها عدد قليل من المسلمين يمكن 2 أو نحو ذلك، وقتل فيها من المشركين قرابة 12 رجل، وهذا في الجناح الذي كان عليه خالد ابن الوليد. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة مطاطئا رأسه خاشعا لله خاضعا له، ثم طاف بالبيت وكان يمر بالأصنام فيشير إليها بقوسه، لا يشير إلى الصنم بقوس إلا خر. كان حول الكعبة 360 صنم، وهذا من آيات الله جل وعلا. ثم دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين، فتح الباب ودخل يعني إلى الجدار الذي يقابل الكعبة، الجدار الذي يقابل باب الكعبة، يعني لو فرض هذه الكعبة وهذا الباب يكون دخل من الباب هنا وتقدم حتى صار بينه وبين الجدار الذي أمامه 3 أذرع، وصلى وجعل عمودين عن يمينه وعمود عن يساره وخلفه 3 أعمدة، يعني الكعبة فيها 6 أعمدة. ثم أزال الصور التي كانت في الكعبة، فيها صورة لإبراهيم عليه السلام وهو يستقسم بالأزلام، وفيها صور لبعض الطيور وكذا، فأزالها النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس خطبة ومن فيها عليهم، مشهورة بأنه يعني مشهور في كتب السيرة أنه قال الناس ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا من الأخبار المشهورة في السيرة. هذا خلاصة فتح مكة، وهو من أعظم، بل هو أعظم الفتوح التي كتبها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذا الفتح صارت مكة دار إسلام إلى قيام الساعة، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة. قال رحمه الله، قال الناظم وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. لما سمعت حنين وهم يسكنون الطائف وما حولها بفتح مكة، وكان هذا حدث يعني مفاجئ ومباغت، فعزموا العزم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون أنفسهم الآن صاروا على مأمن، على خطر، لم يعودوا في مأمن بل هم على خطر من الجيش الإسلامي، فكأنهم قالوا يعني نستعد قبل أن يباغتونا. فجمع مالك بن عوف النصري سيد هوازن، جمع هوازن قبيلة كاملة، أخرجها إلى أرض المعركة رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا كبارا وأموالا، يعني ساق النساء وساق الأطفال وساق الإبل وساق البقر وساق الغنم وكل شيء. لماذا فعل هذا الشيء؟ قال حتى يرى المقاتل زوجته وأولاده وماله فلا يفر، فلا يفر ما يهرب. يثبت إما شجاعة ولا يثبت حمية من أجل زوجته وأولاده حتى لا تسبى امرأته وأولاده. وطبعا كان في الجيش دريد بن الصمة، أحد شعراء العرب وأحد فرسان العرب ومن سادات هوازن، ولكنه في ذاك الوقت كان كبير جدا، شيخ طاعن في السن، وكان أعمى ما عاد يشوف من الكبر، فكان يسمع الأصوات. قال ليش أسمع أصوات النساء وأصوات الأطفال وأصوات الإبل والبقر والغنم، إيش اللي صار؟ فقالوا هذا مالك بن عوف أخرج الناس وأموالهم ونساءهم. فسأل مالك ما الذي حملك على هذا، فأعطاه العذر. قالوا يا مالك إن المنهزم لا يرده شيء، الرجل في المعركة إذا هرب خائف من القتل ما عاد يوقف شيء، فلا تفعل. فأصر على كلامه، وسبحان الله صارت هذه الأموال وهؤلاء النسوة وهذه الذراري صارت كلها غنيمة للمسلمين. وحصل في أول المعركة أن الجيش هوازن باغت جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما كانوا يهبطون في الوادي وإذا بالسهام تأتيهم من كل مكان مباغتة ما كانوا يتوقعون، فتفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت معه إلا عدد قليل جدا، منهم العباس بن عبد المطلب عمه كان يمسك بالركاب، وكان معه أيضا أبو سفيان بن الحارث ابن عمته ابن عمه الذي قلنا أنه أسلم والرسل في الطريق إلى مكة. ثم بعد ذلك أخذوا يصيحون في الناس يا أهل سورة البقرة، يا أهل بيعة الشجرة، فأخذ الناس يعودون شيئا فشيئا، والنبي في ذاك الموقف ثابت، بل يعلن عن نفسه يقول أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أن هذه كان مخاطرة، ممكن أي واحد يسمع صوت هذا ويشوفه يطلق عليه شيء من سهمه فيرميه فيقتله، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبت قلوب أصحابه، وفعلا عاد الناس عودة عظيمة وترتبت الصفوف مرة ثانية، وما هو إلا قليل حتى هزم الله المشركين. ولما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغنائم وهذا السبي جعلها في الجعرانة، وكلف واحد من الصحابة بمسؤولية حمايتها، طبعا بيكون معه يعني فريق لكن هو المسؤول الأول عنها. ثم واصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وحاصر الحصن، حصن الطائف، وامتد الحصار قرابة شهر أو 40 يوم، لأنه الفلول التي هربت والناس الذين هربوا تحصنوا بحصن الطائف. والطائف طبعا بلدة فيها رغد عيش من جهة أمطارها ومن جهة زروعها وكرومها وكذا، فالحصار لن يؤثر فيهم بسرعة لأنه المدد موجود عندهم، تحصينات المعيشية كافية يمكن يكفيهم سنة. فطال الحصار ولم يؤثر ذلك فيهم، فعزم النبي عليه الصلاة والسلام على ترك الحصار والعودة، وكره الصحابة ذلك، قالوا لا يا رسول الله خلينا نواصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خلص ما يمشكل، فمدد لهم زيادة. في اليوم الثاني يوم التمديد هذا اشتد عليهم الرمي من الحصن، اشتد عليهم الرمي، فقال الرسول نخرج نفك الحصار ونرجع، قالوا نعم يا رسول الله. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فرجع إلى الجعرانة هناك وانتظر لعل هوازن يأتي منها وفد يطلبون يعني يسلمون أو يطلبون ويترجون فكاك السبي وكذا، لكن ما جاء منهم أحد. فعند ذلك قسم الغنائم، وكانت قسمة عظيمة وغريبة جدا، نظر إلى شيوخ القبائل وممن أسلم حديثا من الزعماء والرؤساء، فأعطى الواحد منهم 100 رأس من الإبل، فيقول يا رسول الله زدني، فيعطيه 100 أخرى، ويأتيه الرجل يقول يا رسول الله عطني، فيعطيه 1000 رأس من الغنم، وهكذا. ولم يعطي من الأنصار قليلا ولا كثيرا، فكان يعني شيء لكثير من شباب الأنصار يعني أشعرهم بالحزن. وقال بعضهم لقي محمد صلى الله عليه وسلم أهله فتكلموا بكلام، كيف نحن يعني سيوفنا تقطر من دمائهم وهذه الغنائم والأموال تذهب إليهم. فبلغت هذه الكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الأنصار وخطبهم الخطبة المؤثرة المعروفة، وبين لهم إنه أعطى هؤلاء الناس شيء يسير من متاع الدنيا من أجل أن يتألفهم، من أجل أن يتألفهم بها، وأنتم وكلتكم إلى ما معكم من إيه؟ من الإيمان. ثم نبههم، يعني أبو سفيان ولا عينة بن حصن ولا العباس بن مرداس ولا كذا ولا كذا من هؤلاء الروس سيرجعون بكرة، هذا يرجع بشاه وهذا يرجع ببعير وهذا يرجع بدرهم ودينار، لكن أنتم ترجعون إلى رحالكم بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بحمد الله ما في قلوبهم، وبكوا وقال الله ورسوله أمن إلى آخره. وهنا يعني ينبغي أن نعلم أن ولي الأمر إذا كانت له سياسة في المال لا ينبغي أن يطعن فيه بسببها، فقد يرى من المصلحة ما لا تراه أفراد الرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت له سياسة خاصة في هذا المال في توزيعها لحكمة ومصلحة خفيت على كثير من أصحابه. وكان عندنا موقفان اثنان، موقف لذي الخويصرة التميمي وموقف للأنصار. ذي الخويصرة مباشرة اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ اتهمه بالخيانة، اتهمه بالظلم. قال قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، واضح؟ أما الأنصار فلا، ما كانوا من هذا المنطلق، ما خونوا الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاهم، ولا اتهموا بالظلم وحاشاهم، ولكن وقع في أنفسهم كيف يعطي الناس ولا يعطين. ولهذا أرسلوا بعض كبرائهم إلى الرسول يقول له يعني اعطنا مثل ما اعطيت الناس، فظنوا أن هذا الأمر اجتهاد من رسول الله، والاجتهاد يعني قابل للأخذ والرد، قابل للمحاورة والمداولة، لعلهم يقنعون الرسول برأي فيرجع إلى رأيهم. فلما عرفوا أن هذا يعني حكم شرعي ما عاد حصل منهم أي تردد في قبوله، استسلموا وانقادوا، وكانت قلوبهم أصفى من ماء المسك، واضح ولا لا؟ قال وعمر المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل المنطقة، يعني في السنة الثانية عمر المنبر كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع نخل يخطب عليه، ثم بعد ذلك كان المسجد كثر فيه الناس، صار الجذع هذا ما يؤدي غرضه. فقالت امرأة يا رسول الله عند رجل نجار عند غلام نجار، هل يصنع لك منبر؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فصنع له منبر من 3 درجات، وجاء المنبر الجديد، وفي أول جمعة أو أول خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر الجديد تجاوز الجذع الأول، الجذع الذي كان يخطب عليه هذا الجذع وهذا المنبر، فتجاوز الجذع قاصدا فلما رقي المنبر الجديد بكى الجذع الأول، بكى خل يصل صرخ عظيم سوعا على الناس، فأتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ يسكته، فما زال يسكت مثل ما يسكت الطبيب الصبر حتى يعني صار بكاء خفيف. واحتضنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى سكن، حتى سكن حزين على ما فاته من الذكر عليه بشرف قيام النبي عليه الصلاة والسلام عليه. كان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث يبكي ويقول يا أيها الناس، يقول جذع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ألا تحن قلوبنا إليه. قال وبعد في ذي القعدة وعفوا وعمر المنبر غير مختفي وحج عتاب، عتاب بن أسيد ولاه النبي عليه الصلاة والسلام إمرة مكة، هو أسلم في يوم الفتح، عتاب بن أسيد أسلم في يوم الفتح وكان أبوه سيد من سادات قريش، ولهذا لما صعد بلال على الكعبة وأذن في يوم الفتح قال عتاب الحمد لله أن أسيد لم يشهد هذا المشهد، يقول حتى يعني لا يموت غيظا. ثم أسلم عتاب رضي الله عنه وأرضاه وولاه النبي عليه الصلاة والسلام إمرة مكة، وسنه قالوا أقل من 20، شاب صغير ما وصل عمره 20 سنة، ولكن أوتي من الفطنة والفهم والقوة والحزم ما جعله أهلا للإمارة. ولما جاء الحج كلفه النبي عليه الصلاة والسلام بإمرة الحج، يعني أن يحج بمن معه من المسلمين.